وقفنا عند قوله تعالى سبحانه جل ذكره قال وإذ قال موسى لقومه. هذا هو الموطن الذي سميت باسمه هذه السورة بسورة البقرة. قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه الآية فيها عدة قواعد أصولية. أولا أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. إن الله يأمركم، واضح هذا؟ فالأصل في الأمر أنه للوجوب، لا خيار لك إلا أن تفعله، لا يسقط الواجب إلا بعجز. وهذه هي القاعدة الثانية، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة هنا جاءت نكرة، والنكرة في سياق الأمر تفيد الإطلاق. شفت الكلام بقى، خليك معايا بقى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، درس أصولهم. بقرة جاءت نكرة في سياق الأمر، في سياق إثبات الأمر، تفيد الإطلاق مش العموم. ما الفارق بين الإطلاق المطلق وما الفارق بين العموم؟ دي بقى مسألة أصولية. شوف بينزلوا تحت خالص في القاع ويتكلموا فيها، ينزلوا كده 20-30-40 ألف متر في المحيط، ها، ويتكلموا فيها بقى. شوف هجيب لك الخلاصة اللي فيها زي العصير اللي جايبينه لي. السلف ممن تكلموا في الأصول، والخلف ممن تكلموا في الأصول، وبفضل الله عز وجل جهدت كثيرا كي أقف على مراد السلف من المصطلح هذا والخلف من المصطلح هذا في مسائل الأصول نفسها. كانوا يسمون، ما بيسموش حاجة اسمها مطلق ومقيد وعام وخاص، لا، كان المطلق داخل في كلمة العموم، لكن بيسموا العموم العام بيسموه عموم شمولي، واضح الكلام؟ والمطلق اسمه عموم بدلي. مش فاهم برضو انت كده صعبت لنا الدنيا. لا والله مش صعب، انت ما تعودتش معايا الحمد لله على حاجة صعبة، هنسهل الامور ان شاء الله. يبقى المطلق كان بيسموه ايه؟ افهم بس الاول، عموم بدلي. العام كان بيسموه عموم ايه؟ شمولي. يعني ايه العموم الشمولي؟ يعني ايه العموم البدلي؟ العموم البدلي اللي هو المطلق، خلاص كده. العموم البدلي اللي هو مطلق شائع بغير معين. يعني ايه مطلق شائع بغير معين؟ بقول لك عندي في البيت رجل، او اطعم رجلا، خلاص كده الكلام. أطعم رجلا، أنا هنا نكرت الرجل، صح كده ولا لا؟ لكن أمرت ولا لا؟ أمرت أن تطعم. طب لو جالك أحمد، لو جالك رزق، لو جالك عمر، لو جالك محمود، لو جالك سيد، يبقى المهم إيه؟ لكن لو جولك كلهم تطعمهم، يبقى الكلام ده في العموم الشمولي. فهمت المسألة كده؟ لو جولك كلهم تطعمهم، تقول لهم لا يا جماعة أنا والله مأمور أن نطعم الرجل ده، شائع، مفهوم؟ تعال يا أحمد أكلوه. نفذت الأمر ولا لا؟ هو ده المطلق. يبقى فعل فرد شائع بغض النظر عن من هو. لكن العموم الشمولي خد بالك، إذا جاءك رجل أطعم، يبقى جاءت نكرة في السياق شرط تفيد العموم الشمولي ولا العموم البدلي؟ يا سلام، فهمت المسألة دي ولا تاني؟ تاني. العموم قسمان، عموم شمولي وعموم بدلي. العموم البدلي اللي هو الايه؟ اللي هو المطلق، خلاص كده. العموم المطلق اللي هو ايه؟ فعل فرد شائع بغض النظر عن من هو. اقول لك ايه؟ اطعم رجلا، خلاص كده كويس. جالك رزق هتطعمه، جالك خالد هتطعمه، جالك عمر هتطعمه، جالك عمرو هتطعمه، صح كده كلام. لكن لو قولك الأربعة تطعمهم؟ لا والله يا جماعة أنا مأمور بس بواحد. ده اسمه إيه؟ عموم بدل، اللي هو المطلق، اللي هو المطلق، فعل فرض إيه؟ شائع. خلاص كده الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى أطعم رجلا المراد منه إيه؟ واحد اسمه بدلي، سواء كان رزق، سواء كان خالد، سواء كان سيد، سواء كان عمر، سواء كان عمرو، مش مهم هو مين. لكن لو جيت بعد كده قلت لك ايه؟ يا فلان نعم اطعم رزق، يبقى انا كده قيدت المطلق الماضي، يبقى اتحد المخرج واختلفت، يبقى يحمل مطلق الاول اطعم رجلا على المقيد اللي هو رزق. يبقى انت كده حملت المطلق على المقيد. فهمت كده الكلام؟ لكن لما يجي بقى يجي لي بقى خالد ويجي لي رزق ويجي لي عمرو ويجي لي احمد، اما اقول لك ايه؟ اذا جاءك رجل اطعمه، ده عموم شمولي ولا بدلي؟ شمولي. ليه؟ لانه جاء نكره هنا في سياق شرط. ان جاءك رجل اطعمه، صح كده؟ أيما رجل جاءك أطعمه. أيما من صيغ العموم الشمولي، يبقى هنا إيه؟ العموم الشمولي بيشمل جميع الأفراد، صحيح كده الكلام؟ أما العموم البدلي المراد منه فرد شائع بغض النظر عن من هو. آدي يا سيدي المطلق والعموم اللي قلب دماغك سنين طويل. فهمت المسألة كده؟ واضح الكلام؟ يبقى فهمت ايه المطلق وايه العام؟ ها؟ طيب لما يجي مثلا حديث عائشة، مثال حديث عائشة، كان رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، خلاص كده. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر حينما جاءه رجل أعرابي قال يا رسول الله، سأله عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فيجي بعض أهل العلم يقول لك يبقى مثنى مثنى مطلق يحمل على المقيد اللي هو حديث عائشة، ده يمشي؟ لا، فيش خالص. فرض من أفراد العام، شفت بقى اللي هو مثنى مثنى 11 ركعة، فرد من أفراد لا يخصص به العام، يبقى يصح أن يقال مطلق؟ لا. يبقى لما يجي الشيخ الألباني يقول لك فيحمل المطلق على المقيد، نقول له الشيخ الألباني على دماغنا، لكن الكلام ده غير صحيح علميا أصوليا، غير صحيح، صح كده كلام. عشان كده الشيخ ابن عثيمين لما جي رد على الألباني في المسألة دي قال له هذا ليس من المطلق ولا المقيد، وإنما هذا من العام وبعض أفراد العام. فهمت الكلام؟ شوف بقى الكلام لما يكون علمي كده، الشيخ الأمين يتكلم كلام الشيخ ابن عثيمين يروح رد عليه كلام أصولي، تبقى أنت فاهم الدنيا ماشية إزاي، واضح؟ لكن واحد يخش بقى إزاي؟ ما ينفعش الكلام ده إزاي؟ خليك على جنب الله يكرمك، خد شوية مية بل ريقك واقعد على جنب ما تتكلمش. في ناس كده يعني. مفهوم؟ نرجع لكلامنا. يبقى فرق بين العموم اهو، مش كده بقول لك اوعى تسيب درس التفسير، احنا بنتكلم في تفسير، شوف مر علينا ايه اصوله. مفهوم؟ يبقى هنا علمنا ايه معنى المطلق وايه معنى العام. المطلق عمومه بدلي فرض شائع بغض النظر عمن هو، اما العام ايه؟ العموم شمولي عباره عن ايه؟ وقوع العام على كل افراده. اذا جاءك رجل اطعمه، يبقى اي رجل يجي لك اطعمه ان شاء الله، لو مليون واحد يجي لك اخر الليل، اكلت كم واحد النهارده؟ والله النهارده جالي 300 واحد. 300 واحد؟ اه مش انت قلت لي؟ يبقى الحجه معهم في العموم ولا لا؟ كويس. لكن لو قال لك ايه؟ قال له ايه؟ اطعم رجلا. اكلت كم واحد النهارده؟ والله النهارده جالي 100 واحد اكلته. ازاي انا بقول لك اطعم رجلا؟ يقول له طب ما انت ما سموتليش، اقول لك ده فرض شائع بغض النظر عن من هو. مفهوم الكلام كده؟ يبقى دي اسمه ايه؟ عموم شمولي وعموم بدلي. واضح الكلام كده؟ طيب يبقى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره نكره في السياق هنا، الامر تفيد الايه؟ فرض شائع المطلوب بقره بغض النظر عن من هي. لان لو كان عموم شمولي لكان يامرهم بايه؟ بذبح بقر البلد كلها، صح ولا لا؟ يبقى في الايه هنا عموم شمولي ولا عموم بدلي؟ فهمت كده؟ انت كده طالع كده متاسس، فاهم الكلام ماشي ازاي والاستنباط يكون ازاي. واضح الكلام؟ قال ان الله يامركم، يبقى هنا الاصل في الامر الايه؟ الوجوب. واضح الكلام هذا؟ وما على الرسول الا البلاغ المبين. قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يبقى بقره هنا تاني نكره في سياق امر تفيد العموم الشمولي ولا العموم البدلي؟ العموم الايه؟ البدلي. ان المراد ايه؟ المراد بقره. واضح. ولاحظ ان الله عز وجل رحمهم، يؤخذ من هذه من اثار صفه من اثار اسم الرحيم، لان هذا امر شرعي، من اثار اسم الرحيم ان الله لم يقيد لهم. صحيح هذا؟ لم يقيد لهم، لانه كلما كثرت المقيدات كلما كان كثرت المشقات. صحيح ولا لا؟ لما اقول لك اذبح بقره تجيب لاي بقر، خلاص انتهت المساله، يبقى الامر فيه سعه ولا لا؟ الامر فيه سعه. لكن لما اقيد يبقى هنا يقع ايه؟ المشق. واقيد ثاني تقع مشقة أخرى، وأقيد ثالث، وهكذا. يبقى هنا يؤخذ منها صفة إيه؟ أثر من أثار اسم الرحيم. الله رحمهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا معارضة الأمر، معارضة الأمر. سؤال في المعتقد: إن كان الله يعلم أنهم لم يفعلوا، فلما أمرهم بما علم أنهم لن يفعلوا؟ سؤال في القدر. الجواب: إن العبد مأمور بما أمر وليس مكلف بما في علم الله. فاكرين الكلام ده بتاع ابن تيمية في التقية؟ ورسالة عمر. صحيح، أحسنت يا عم. رسالة عمر التي أرسلها لأبي موسى الأشعري في الدورة التي ذكرناها يوم الجمعة في شبرا. صحيح هذا؟ عمر قال له إيه؟ قال: واعلم أن المرء إنما عليه بما أمر ولم يكلف أن يعلم بما في علم الله. أنت مالكش دعوة بما في علم الله إيه؟ طب ولماذا؟ لا، أنت مأمور بس بما إيه؟ بما كلفت، وأن تأخذ بالأسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هنا لمحل الايه؟ لمحل الابتلاء، لمحل الابتلاء. اثنين، ان الله عز وجل يعلمهم ويشهدهم على انفسهم ببطلانهم، لانه استأتي آية ايه؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون. مخرج، عزيز، غني، غني، مخرج ما كنتم تكتمون. كل ما هو في قلبك من غل وحقد وحسد وضغينة ومخالفة ومعصية ونفاق، أي مرض، الله مخرج ما كنتم تكتمون. نظف قلبك، واضح؟ وشوف، تجد أثار اسم العزيز، والله مخرج، مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى هنا إيه؟ الابتلاء، ليعلمهم الله عز وجل ويشهدهم على أنفسهم، كما قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هل هناك أحد يقول على نفسه أنا كافر؟ ولكن يشهدهم بجوارحهم وبألسنتهم على ذلك. فإن أحيانا لسان الحال أبلغ من لسان المقال، صحيح؟ قد تقول أنا إيه؟ أنا من المؤمنين، أنا من يمضون على منهج السلف، كتاب وسنة على منهج السلف الصالح. دش براحتك، قول اللي أنت عايزه، لكن جوارحك وأفعالك هي التي ستشهد أو تفضحك. صحيح الكلام؟ افهم. قالوا أتتخذنا هزوا، أتسخر منا، ما هذا الكلام؟ الأصل أن يقابل الأمر بالتطبيق والفعل، ولا يقابل الأمر بالمعارضة. أتتخذنا هزوا، واضح؟ وهذا فيه سب لمن؟ لموسى، للأنبياء. هل موسى يتخذكم هزوا؟ اثنين، مع أن موسى قال إن الله، ما قال أنا أقول لكم، وإنما قال إن الله، مفهوم؟ فأعرضوا عن التطبيق بقولهم أتتخذنا. وهل موسى هو الذي قال اذبحوا بقرة، أم موسى بلغ عن رب العالمين أن تذبحوا بقرة؟ بلغ. فأرادوا أن يحيدوا عن أمر الله بنسبته إلى موسى، وهل موسى الذي قال؟ وهذا فعل أهل البدع. إذا قلت لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يجي يقول لك الشيخ فلان بيقول كذا، ولا أنا قلت كذا، أنا بلغتك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أن يحيد عن تطبيق الحديث لأنه يصادم ما يعتقد، فنسبه إلى القائل. وهل هو هل أنا الذي قلت؟ هل أنا قلت هذا؟ وإنما قلت لك قال، قال رسول الله. تجد هذا كثير جدا، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال كذا وكذا وكذا وكذا. فتجد كثير من الناس يقول ده الشيخ الفلاني بيقول كذا، وهل أنا ما قلت كذا؟ وإنما بلغت حديث. لكن أرادوا، لما كان الحديث يصادم ما يعتقدون، أرادوا أن يردوا هذا إلى الشيخ لا إلى الرسول. يبقى الفعل ده فعل مين؟ فعل هؤلاء. انظر للكلام، أتتخذنا، وهو موسى الذي قال، مع أنه الكلام صريح، قال إن الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فحادوا عن تطبيق الأمر، واضح، إلى المعارضة بأن موسى هو الذي قال، وما موسى الذي قال، وإنما موسى مبلغ. هذا ستجدها كثير جدا. تجد مثلا تقول على المنبر إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وكذا، تلاقي كثير من العوام يروح خارجين يقول لك شوف الشيخ بيقول ايه، بيقول كذا وكذا. وهل هو الشيخ الذي قال، أم هو بلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان الحديث يعارض ما يعتقد، فما استطاع أن يعارض الرسول، ولكن رده إليك أنت، صحيح؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، حزو النعل بالنعل، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. صحيح الكلام؟ لاحظ، شوف الآية، أتتخذنا، ما قالوا الله يتخذنا هزوا، ما قالوا هذه الكلمة، لأنهم ما يستطيعون أن يظهروها، مفيش حد يقدر يقول الله يتخذنا هزوا، ما يقدروش. زي مثلا تخبر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده ازاي؟ ما يقدرش يقول الكلمه دي، لكن ينسبها اليك انت وما انت قلت بشيء، لكن في اخرها تسمى يريد حيدة. حيدة اي الهروب، ذلك ما كنت منه تحيد اي تهرب. قالوا اتتخذنا هزوا، انظر الى ادب موسى كليم الله، قال اعوذ بالله، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. كلمه الجاهلين هنا اي اعوذ بالله ان اكون من المستهزئين. اذن كلمه الجاهلين جاءتنا على عده معان. قد تاتي كلمه الجاهل بمعنى المقابل لعدم العلم، وقد تاتي كلمه الجاهل المقابل ليس لعدم العلم، ولكن لأنه لم يعمل بالعلم الذي عنده. وأعرض عن الجاهلين، هل كان أبو لهب يجهل؟ ما يدري يعني أن محمد رسول الله؟ هل كان أبو لهب وأبو جهل ما يعرفون؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ما كانوا يعرفون؟ يعرفون. فكيف الله يقول وأعرض عن الجاهلين؟ الجاهلين هنا ليس المقابلين للجهل الذين لا يعلمون، وإنما الجاهل أي المقابل هنا لمن علم ولم يعمل، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هل لا يعلمون لأنهم لا يفهمون أن هذا رسول الله؟ لا، لأن من آثار العلم أن يطبقه بالعمل، فلما لم يعمل نفى عنه العلم. ذلك بأن لو كانوا يعقلون هل هم مجانين؟ بل كانوا يعقلون صحيح، لكن من آثار عقل الإدراك ها أن يكون عقل الاتباع فيطبق ويعمل، فلما لم يطبق نفى عنه الإيه؟ فقال قوم لا يعقلون، مش عشان مجانين. لذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهنا قاعدة أصولية، قول يا عمرو. لا لا لا، انت فهمت منين الجهل هنا بمعنى الاستهزاء؟ السياق مبين ها طريق لبيان المجملات وتقييد المطلقات تخصيص العمومات. لما قالوا اتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فعلم ان كلمه الجاهلين هنا بمعنى اعوذ بالله ان اكون من المستهزئين منكم. واضح؟ لأن الجاهلين كلمة الجاهل تشمل عدة معان، فتعلم المراد منها من سياقها. صحيح هذا؟ مثلا فلان بيسألني سؤال هو لا يعلمه، فأنت بتقول لي، هو بيسألك فيه بيقول لك والله رجل جاهل يعني بيسألني في مسألة ما يعرفهاش، يبقى جاهل مقابل لعدم العلم. علمتها ازاي؟ من سياق الكلام. وأعرض عن الجاهلين، الجاهلون المقابل لعدم العلم أم لعدم الاتباع؟ لعدم الاتباع، لأن هؤلاء قومه يعلمونه أنه صادق وأمين ويعلمون أنه رسول، فإنهم لا يكذبونك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. شوف الآية دي تفسر وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين لأنهم لا يعلمون، لا هم يعلمون لا يكذبونك، لكن لم يتبعوا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها يعلمون لكن لم يتبعوا. هذا هو أعرض عن الجاهلين. يبقى تفهم هنا المراد من سياق الإيه؟ تفهمه من سياق الكلام. إذا كانت اللفظة مجملة وكان لها سياق سابق أو لاحق ستجد المبين للمجمل، ستجد المبين للإيه؟ للمجمل. واضح؟ لذلك كما ذكرنا هذا في مسألة الإيه، كل هذا أيضا يرتبط في مسألة السبب، الحد الفارق بين قاعدتي العبرة وعموم اللفظ لخصوص السبب، أو العبرة وخصوص السبب لا بعمومي اللفظ. لما جاءت المرأة تقول يا رسول الله إني أتشبع من زوجي لضرتي بما لم يعطيني، يبقى بتكذب ولا لا؟ قال إن المتشبع ما لم يعطي، يبقى إيه معنى المتشبع؟ يبقى فهمت المجمل هنا مبين في الإيه؟ مبين في سبب وسياق الكلام، واضح هذا؟ وهذا تجده كثير في السنة كثير في القرآن. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا أنتم ملكوش حاجة النهاردة، قالوا ادعوا لنا ربك. وما قالوا ادعوا لنا ربنا؟ صحيح، قالوا ادعوا لنا ربك، كأن الكلام لا يستيقنونه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه، حيدة ثانية، يبين لنا ما هي. طيب الله عز وجل ذكر الكلام، أمر أمرا إيه؟ مطلقا، طبقوا، هاتوا بكرة واذبحوها خلاص. قال يبين لنا ما هي، خلاص أنتم أردتم ذلك فإن الله يعامل المرء بمثله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، صحيح، في المكر، إن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما أرادوا ذلك عاملهم الله بهذا، صحيح. يؤخذ منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حديث قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: فمن شدد شدد الله عليه، معاملة بالمثل، صحيح هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. وفي المقابل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني سيعطيك وزيادة، هنا الفضل، صحيح هذا. من يسر على معسر يسر الله عليه يوم في الدنيا والآخرة، واضح هذا الكلام. هذه هي بالمثل، لما شددوا شدد الله عليه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يبين، هل قال الله كلاما مجملا حتى تريدون بيانا؟ هذه حيدة ثالثة. انت عايز تقول ايه؟ لا كلامي واضح، انا مش عايز اقول ايه، كلامي واضح، مفهوم. طب انت ماذا تريد؟ لا الكلام واضح، ادعوا لنا ربك يبين. اذا كان الكلام مجملا يحتمل واحد او اثنين او ثلاثة، طيب ادعو لنا ربك المراد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هذه حيدة ثالثة. وانما رحمهم الله واراد منهم ايه؟ ان يذبحوا بقرة مطلقة. وفرق بين المطلق وفرق بين المجمل، وهذه قاعدة اصولية. تعريف المجمل هو ما لم يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان. طب هو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا يعلم مراده من ذاته، مفهوم هذا الكلام؟ هل يحتاج إلى بيان حتى يقول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ واضح هذا؟ لأن البيان تعريفه إيه عند علماء الأصول؟ إخراج الكلام في كلام مجمل، مفهوم، إخراج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز الظهور والتجلي. طيب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل هذا كلام يحتاج إلى بيان؟ الجواب لا. فلما شددوا شدد الله، وهذه قاعدة يسميها ابن القيم وعمل لها بابا كبيرا اسمها الجزاء من جنس العمل. شوف في القاعدة نفسها تخوف. الجزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صحيح هذا. وفي المقابل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يستهزئ بهم. لاحظ، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب خلاص، تريدون تجديدا؟ قال إنه يقول. إذن الداعي إنما هو مبلغ عن رب العالمين، ليس مبلغا عن نفسه. قاعدة. قال إنه يقول، صحيح؟ إذن الداعي مبلغ عن ربي، لا مبلغ عن نفسه. فإذا سئلت، ها، قال الله إن الله يقول، إن النبي يقول، أجمع الصحابة على، لا تقول أرى ورأيت ورأيي ويجوز ومباح ولا يجوز وأنا شايف كده. إن الله يقول، قال إنه يقول. إذن الداعي إلى الله عز وجل إنما هو مبلغ عن رب العالمين. ذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين قال إيه؟ كتابه اسمه أصلا إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال فإن المفتي إنما حينما يحكم بحكم كأنما يوقع في الأرض عن الله أو عن نبيه، يعني هذا حكم الله وهذا حكم نبي، يعني اتق الله ولا تتكلم إلا بدليل. فهمت كده الكلام؟ هناك حدود حدها الله عز وجل تعتدها، هناك أوامر طبقها، وما سكت عنه فهو عفو الأصل في الإباحة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. برضو إيه؟ هنا إطلاق بقرة. ثم بقى سيقيد، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا، أدي أمر، ما تؤمرون. أول شيء بدأت التقييدات، صحيح ولا لا؟ فبدأت عليه من مشقات لأنهم شددوا، فشدد الله عليه. لا فارض ولا بكر، بقرة لا تلد ممن البقر الذي يلد كثير، ولا هي بقرة إنما هي مثلا بكر لم تلد أصلا، ولكن بقرة ولدت بطن واحد أو بطنين. دور بقى، لا فارض، لها بطون كثيرة خلفت لها مثلا بقى بتاع 4 5 6 10 الكلام ده، ولا هي بكر، مفهوم؟ وإنما تكون إيه؟ ولدت بطنا واحدا. دوروا عليه، شددتم، شدد الله، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. ثم قال إيه؟ فافعلوا ما تؤمرون، تأكيد ثاني. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب هل أنتم فعلتم الأمر الأول حتى تسألوا عن أمر ثاني؟ صحيح؟ افهم بقى الكلام. هل أنتم فعلتم الأمر الأول حتى تسألوا عن أمر ثاني؟ لذلك يريدون إيه؟ الحجاج فقط، لا يريدون تطبيقا، لا يريدون إيه؟ تطبيق ولا تنفيذ، وإنما هذا إيه؟ حجاج فقط. إنما يسلم لو أنهم فعلوا إيه؟ الأمر الأول، فلما شددوا في الثانية شدد الله عليهم أيضا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول، تأكيد ثالث، إن الله يأمركم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. قال إنه يقول، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. خد بالك في تقييدين هنا، اللون أصفر وفاقع، يبقى تاخد منها ناخد منها جميعا حذر ألا تشدد على نفسك ولا على الآخرين. إذا جاءك الأمر فإيه؟ فنفذه. قال فاقع لونها، قال تسر الناظرين، يبقى صفراء ها اثنين، فاقع لونها ممكن تكون صفراء وفاقع لونها لكن لا تسر الناظرين، مش متعجبنيش تسر الناظرين، يبقى ثلاث تقييدات اهو خلاص، اضافه الى المقيد الايه المقيد الاول، يبقى لا فارض لا تكون ما ولدتش بطون كثيره ولا هي بك، لا عوان بين ذلك خلاص كده، يبقى دي التقييد الاول. التقييد الثاني صفراء خلاص كده. طيب فلماذا تسالون انتم ولم يامركم الله مقدما، لكن هم شددوا فجاء التشديد. فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك، ما زالوا يقولون ربك ربك ربك، يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. شوف لما جاءتهم التقييدات والمبينات قالوا إيه؟ تشابه علينا. تشابه علينا إزاي؟ يعني لما جاء الإطلاق الأول أرادوا المقيدات، ولما جاءهم المقيدات قالوا ده تشابه علينا. مفهوم؟ وهذا حال كل من لم يريد أن يطبق إنما يحيد، معلش ما قدرتش ما عرفتش وإلى آخره، يريد أن يحيد عن حفظ القرآن، ما عرفتش ما قدرتش، طب قول لي مش عارف ايه، يريد ان يحيد، ولو ارادوا لوفقهم الله، ولو ارادوا لاعانهم الله، ولو صدقوا لصدقهم الله، كل من اراد الله يعينه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ان المعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر المؤونة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. اسمع، وإن إن شاء الله لمهتدون. حتى عند الهداية علقوها، يعني إن شاء الله لمهتدون أي لمطبقون وفاعلون، ولو أرادوا الفعل لفعلوه من أول أمر. صحيح. قال وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، يعني لا عيب فيها لا شية فيها، مسلمة يعني ليس فيها عيب، لا شية فيها يعني لا لون فيها يخالط الأصفر، ما تجيبوليش لون حتى كده من خلطة الأصفر، مسلمة ما يكونش فيها أي عيب. أين البقرة التي ليس فيها أي عيب؟ واضح هذا؟ قال خب بالك، قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني بقرة الأصل إن البقرة أصلا كانت إيه؟ بتسقي الحرث صحيح؟ وتكون في الأرض، يقول لهم بقرة لا بتسقي ولا بتشتغل، البقرة باشا تعملش حاجة خالص، مع ان الاصل كان ان البقر هذا ايه اصل في السوق واصل في الحرث و الى اخره. شوف كم الامر. اسمع، قالوا الان جئت بالحق، الان جئت بالحق، معنى ذلك انه حينما امركم اول مرة هل ما كان جاء بالحق؟ شوف انظر إلى الحيدة. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. هنا فائدة، الله لم يقل فأتوا بها فذبحوها، وإنما لما قال فذبحوها اكتفى بفهم المخاطب أنه فهم أنهم أتوا بها، فما ذكرها ثانيا. صحيح هذا؟ إذن يحذف قاعدة إيه؟ يحذف الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. فذبحوها، أنت فهمت إن هم إيه؟ بحثوا، أتوا بها إيه؟ ده بحثوا عليها ودوروا عليها فين بقى البقرة باشا دي؟ مفهوم؟ بحثوا ودوروا فين وفين لما أتوا بها. واضح هذا؟ قال فذبحوها. انظر وما كادوا يفعلون. هذه تفيد أولا، فيها فائدة من آثار اسم العليم، لأن الله علم ما في قلوبهم كما قال تعالى عن قلوب الأطهار الصحابة. شوف بقى، شوف الفارق، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. اثنين، وأثابهم فتحا قريبا. ثلاثة، ومغانم كثيرة. شوف كل هذا الايه؟ لأنه علم ما في قلوبهم. فإذا علم الله في قلبك الخير فإن الله يسيبك. ده يفيدك ايه؟ اسم من أثار اسم العليم، إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب، إن الله قريب، قريب، رقيب، عليم. تورث عندك خلق المراقبة. تعرف تعصي بقى؟ تعرف مش تعرف تعصي؟ ده انت ما تعرفش تفكر تعصي. تفكر، مجرد انك تفكر انك تعصي ازاي ما تعرفش. ليه؟ لانه تربى فيك خلق الايه؟ المراقبة. من أثار اسم العليم. انظر وما كادوا يفعلون، علم الله من قلوبهم أنهم حتى بعد كل ده ما كادوا، الكاد أي الاقتراب، ما كادوا يفعلون هذا. وما كادوا يفعلون، تأخذ منها من أثار اسم الايه؟ اسم العليم. اجعل الله عز وجل يرى منك خيرا، يرى منك ان في قلبك همة عالية للدين، ان في قلبك حب للإسلام والمسلمين وللدين وللعلم ولنشر العلم ولنبذ وطرح وأمر العلم ونبذ البدعة ونبذ الشرك والتحذير الناس من الشرك. يرى الله من قلبك هذا، يرى الله من قلبك هذا. لا يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك أن يكون في قلبك كل هذه الصور. ابن القيم يقول كلمة جميلة قوي، بيقول عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال من حديث أبي هريرة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف يدخل في قلبك وبيت قلبك حب الله وحب نبيه وفيه كل هذه الصور اللي هي الشهوات؟ في قلبك شهوات وفي قلبك تفكير و كل شيء غير الدين غير العلم. معلش، انت عندك ايه في بحث مستقبل علمي؟ يعني في خلال السنة دي انا عندي دراسة جدوى علمية، السنة دي هقرأ كذا، وبعد قراءة سنن أبي داود هقرأ سنن الترمذي، بعد قراءة سنن الترمذي هقرأ سنن ابن ماجه، وبعد قراءة سنن ابن ماجه هقرأ سنن النسائي، وهقرأ صحيح البخاري، ثم أقرأ صحيح مسلم، ثم أقرأ مسند الإمام أحمد، ثم كتبتهم في ورقة كده. السنة دي إن شاء الله، السنة دي أو في خلال السنتين اللي جايين، ده المستقبل بتاع العلم بتاعي أنا. مين بيعمل دي؟ مع انك بتعملها في الدنيا كتير، صحيح؟ بعد شهرين، بعد شهر تمسك كده المرتب والفلوس، بعد شهر في مش عارف كذا، وبعد شهر في كذا، وبعد الشهر ده في كذا، واخر السنة دي هاخد فلوس من فلان، واخر السنة دي علي عند فلان، واخر السنة دي مش عارف ايه عنده. بيعمل دراسة جدوى كبيرة او في محله وفي بيته وفي ارضه، صحيح؟ لكن في العلم الشرعي هل رأى الله منك هذه؟ هي دي. فهمت؟ قال وما كادوا يفعلون. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لاحظ أيضا من أثار اسم الايه؟ اسم العليم، أن الله يخرج ما كنتم تكتمون. ومن أثار اسم العزيز أنه عزيز لا غالب، لا أحد يغلبه، وأنه غني، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. والله هذه الجزئية، حدث قتل، قتل أحد من بني إسرائيل، فادارأتم فيها، كل يدفع عن نفسه، واضح؟ كل يدفع عن نفسه أنه قتل. مين اللي قتل فلان؟ هذا الإسرائيلي. من قتل هذا؟ كل يدفع عن نفسه. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب من الذي قتله؟ قال فكنا اضربوه ببعض الايه؟ والله ترى أثر اسم الرحمن الرحيم في هذه الجزء آية، فكنا اضربوه ببعضها. انت عارف هنا أيضا قال وكن فكنا اضرب ببعضها رحمهم الله بعد كل اللي فات. عارف لو قال مثلا فكنا اضربوه بعينها كان يقولوا أنهي عين؟ وهيشدد عليهم ثاني. فكنا اضربوه برجلها، طب أنهي رجل، اليمين ولا الشمال ولا اللي قدام ولا اللي ورا؟ واضح الكلام؟ فكنا اضربوه بكذا، فأيه كذا؟ انظر بعد كل هذا أيضا رحمه الله فكنا اضربوه ببعضها، بأي جزء فيها؟ قال فكنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكنا اضربوه ببعضها، هنا أيضا حذف الكلام اكتفاء بفهم المخاطب، لأنك ستفهم أنه ضرب ببعضها وطبقوا هنا وضرب ببعضها، فأفاق فقال قاتلي فلان، لأنه قال كذلك يحيي الله الموتى سبحانه وتعالى، كذلك يحيي الله الموتى. كذلك، انظر لكذلك هذه، أي كذلك كما أحييت هذا فإنه يسير علي أن أحييكم بعد موتكم للبعث والقيام، وأنتم رأيتم هذا، كذلك يحيي الله الموتى. أنت فهمت ليه سميت سورة البقرة مع أن فيها أحكام كثيرة جدا بالبقرة؟ للذي ذكرته لك كله، لكل هذا الذي في هذه القصة. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذه من آيات الله عز وجل، لعلكم تعقلون. تعقلون تتبعون، مش عقل الإدراك، لأنهم عندهم عقل إدراك. قد ذكرنا قبل ذلك بأن العقل أقسام، عقل يسمى بعقل الإدراك، وعقل يسمى بعقل الاتباع، وعقل يسمى بعقل الضبط. عقل الإدراك الذي هو منوط به التكليف، لو مش موجود يبقى مجنون العبد، رفع عنه التكليف خلاص. صحيح الكلام كده؟ لكن عنده إدراك وسمع الكلام وما اتبع، يسمى غير عاقل. فلان ده مجنون، لأنه لم يتبع. صحيح؟ النساء قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ناقصات عقل. ناقصات عقل إيه؟ عقل إدراك؟ هيكونوا مجانين، وهما مش مجانين، هما يجنونا نحن بس. ناقصات عقل يعني إيه؟ عقل الضبط، مفهوم؟ لذلك لا تقيس عقلك عليها، لا تقس عقلك عليها، الذي أنت تقوله ينفذ كما تريد، ده قياس مع الفارق، ده قياس مع الفارق، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي من حديث ابن عمر وأبي هريرة: دارها تعش بها. لأن أنت لو هتقف على كل واحدة هتطلقها، هي دماغها كده، مفهوم؟ هذا اعملي لي كوبايه شاي سكر زياده، ممكن تجيبوا قهوه، ممكن تجيبوا شاي من غير سكر، ممكن تجيبوا شاي بس من السكر زياده، مفهوم؟ قوم انت معلش طبقت لي معلقه زياده، مفهوم؟ خلاص السكر ناقص طبقت لي معلقه زياده معلش، مفهوم؟ وهكذا اشياء من هذا القبيل يعني. لكن عند حرمات الله عز وجل حازم، إذا وقعت المعصية في البيت فأنت حازم، ما فيهاش خلاص يا زوجتي وخلاص يا حبيبتي ومعلش، أنت حازم في مسألة المعاصي، مفهوم؟ أما في أمور البيت فعليك بالإيه؟ بالتؤدة، مفهوم؟ لأن عقلك لا يقوم إيه؟ عليها. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول دارها تعش بها. ما معنى دارها؟ إذن هناك أشياء ينبغي أن إيه؟ أن تداريها، مفهوم؟ لا تقف عند كل ايه؟ ليه؟ عند كل واحده، لان الضبط عندهن ايه؟ قليل، مفهوم هذا الكلام؟ الضبط عندهن قليل، ممكن يكون موضوع جد جدا، ممكن تيجي تروح ضحكه معاك وتكلمه وانت متغاظ ومش عارف ايه، ولا في ما عندهاش حاجه خالص، هل انت مش عايشه معانا في الكون؟ ها وانت مش وتحصل مشكله؟ لا ما تقومش مشكله، بس بزيبهم. هي دماغها كده، هي دماغها كده، ممكن تخش تلعب استغماية مع العيال، مفهوم؟ عادي خالص، هم دماغهم كده، واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ان المرأة، افهم الكلام ده كويس، ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلى، الدماغ يعني، ان اعوج الضلع اعلى، فان انت هممت لتقيمه، هو الضلع كده، انت عايز توقفه، هيحصل ايه؟ انت عايز توقفه زيك، زي ما انت عايز، هيتكسر، هيتكسر، وكسرها طلاقها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال كسرها طلاقها، دارها تعج بها، دارها تعج بها. حاجات ممكن تداريها تعديها يعني، ما تقفش عند كل حاجة، اللي هو خلق التغابي، خلق الايه؟ خلق التغابي، مفهوم؟ ممكن الأكل كله يتحط والعيش في التلاجة في الفريزر، طب انا اكل بايه؟ الله ده انا مش عارف، نسيت والله العيش. دي في الخلقه بتاعتها، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، تذكر يعني ايه؟ اذا تضل يعني تنسى، يبقى رب الله الذي خلقها بين ان فيها الحته دي، فيها الخلق ده، خلاص قوم انت والله، طب خلاص نجيب العيش في الثلاجه ونخلص مسخنه عادي، عديها خالص، عند حرمات الله تقف، واضح الكلام كده؟ هذا عندي لعلكم تعقلون. ثم بين الله عز وجل الذي خرج ونبت وحدث بعد كل ما مضى، ما هي عاقبة الحيدة؟ ما هي عاقبة عدم تطبيق الأمر؟ ما هي عاقبة معارضة الأمر بالحيدة؟ ما هي عاقبتها؟ مرة في مرة في مرة يقسو قلبك فينتكس فلا يقبل منه شيء، ثم قست قلوبك، خد بالك ها، من بعد ذلك، كل اللي مضى هذا ده سببه، يبقى سبب قسوة القلب، سبب قسوة القلب كل ما مضى، عارضوا الأوامر بالحيدة، شددوا، شدد الله عليه، كل ما مضى كانت النتيجة ايه؟ قست قلوبهم خلاص. ثم بين الله كيفية قسوة قلوبهم، هذا من البيان، من التفسير، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يبقى قسوة القلب كان سببها ايه؟ سببها ما مضى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وأنت تعتقد أن أفعال العبد مخلوقة، صحيح؟ يبقى قسوة قلوبهم كانت عقوبة من الله لهم بسبب من بعد ذلك، صحيح الكلام كده؟ يبقى احذر قسوة القلب دي، هذه مشكلة. إذا قسى قلبك لن تقبل شيء، لن تفعل شيء، ستعارض الأمر، ستضطر إلى أي حيدة كي لا تقبل الأمر، سيصير القلب منتكس. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. طيب ما هي كيفية قسوة القلب؟ ما هي كيفيتها؟ قال فهي، أي هذه القلوب، فهي كا. الكاف هنا كاف الايه؟ فاكرين لما قلت لكم كاف التشبيهية. ليس القلب يقوم مقام حجر، وإنما صار القلب إيه؟ ها؟ مثل الحجر. فإنك إذا ضربت له شيء فإن هذا الحجر إيه؟ يرد لك هذا الذي ضربته به. كذلك إذا جاءكم الأمر يرد هذا الأمر ولا ينفذ إلى القلب كي تطبقه وتفعله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. كيف هي يا ربنا؟ قال فهي كالحجارة. يا الله، أو أشد قسوة. أو هنا بمعنى وأشد قسوة، أو فهي كالحجارة بل أشد من الحجارة. حرف أو قد يأتي للتخيير، صحيح؟ قد يأتي للتخيير، وهذا يعلم بسياق الكلام، صحيح؟ هذا كمثل قوله تعالى في الأيمان فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. أو يبقى هنا اللي للتخيير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر، أو وهو أقرب من لمح البصر. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ويزيدون أو بل يزيدون، صحيح الكلام كده؟ يبقى أو إنما يعرف تعرف بالإيه؟ تعرف بسياق الكلام، واضح هذا؟ فلا تطع منهم آثما أو، يعني آثما وكفورا. مش بل هنا، لا تيجي بل ولا تيجي للتخيير، وإنما تعرفها من إيه؟ يا سلام، شوف، إنما تعرف من إيه؟ من السياق. فلا تطع منهم آثما أو كفورا، آثما وكفورا، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. لأن ممكن الغريب يأنس بالناس، هيجي يوم عليه ويأنس بالناس، صحيح؟ لكن بل عابر سبيل، عابر سبيل يدوب يوم ما يعرفك النهاردة هو بكرة ماشي، مش هيلحق يتعرف عليك. لأن لو تعرف عليك بقى هنقعد مع بعض بعد كده ونستير مع بعض ونتكلم مع بعض وروح نتعشى مع بعض ونيجي مع بعض ونتغدى مع بعض، خلاص ما بقيتش غريب، ده انت حضرتك بقيت صاحب بيت، صح كده؟ لكن عابر السبيل لا، ده يدوب ده الراجل شايل هدومه على كتافه نزل أوسين، يدوب بيتعرف على رزق وعلى أحمد وعلى فلان، طب تعالى اشرب كوباية الشاي، جه وقت المشيان بعد إذنك، خلاص انتهت المسألة، مش فاضي، لأن هو إيه؟ عايز يوصل، هو مش فاضي. معلش أنا آسف يا جماعة، والله معاد الطيارة بتاعي حضر، معاد القطر والله جه دلوقتي، معلش أنا آسف، السلام عليكم. وعليكم السلام. طب أنت لسه ما عدتش، معلش والله. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، مش وعابر سبيل هنا، هنا إيه؟ مش الواو، لا، هنا بل عابر سبيل، لأن عابر السبيل لا يأنس، لأن هو على طول مواصل الإيه؟ مواصل السفر، دائما مواصل السفر، واضح الكلام؟ فمش هيعرف يتعرف على فلان ولا يتعرف على فلان. قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة من الحجارة. ثم بين الله عز وجل أن الحجارة التي شبهت بهم قلوبهم هي أرق ومنها ما يخرج منها ماء، وأما هؤلاء لا يخرج من قلوبهم نفع، فشبه الماء هنا بالإيه؟ بالنفع، لأن الماء يكون نافعا للغير، صحيح؟ قلوب هؤلاء تصير قاسية لدرجة أنها لا يخرج منها نفع الأحد، كل ما يخرج منها إنما هو إيذاء، لا يخرج منها نفع الأحد. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أنهار ليس نهرا وليس ماء، وإن منها لما يشقق، وما قال وإن منها لما يشق أو يشق، وإنما يشقق أصل الكلمة، وإن يشق قف واحدة، يبقى الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. قال: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أما قلوبكم أنتم لا يخرج منها شيء ولا يكون منها خشية لله عز وجل. كل هذه العقوبات المتلاحقة بسبب إعراض الأمر والهروب من الأمر. تعدى على واحد تقول له أنت مسبل الإزار، وهذه كبيرة من الكبائر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وتسوق الأحاديث في إسبال الإزار، يقول لك بس من الناس بيقول، أصل بعض شيوخ الأزهر بيقول، أصل مش عارف مين كان قال. أنا بقول لك كلام النبي واضح، أنت بتحيد ليه؟ بتحيد ليه؟ كنت بقول له الكلمة دي مرة أو اثنين أو ثلاث مرات، أخ منهم، فقلت له مرة أو اثنين أو ثلاثة، واضح؟ الأخ ده بعد كده لقيته بيصلي بالعافية، بيصلي بالعافية بالعافية، عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص، شاهد، إياك أن تعارض الأمر بحيدة، وإنما تطبق تفسير هذا في سورة النور. قال إيه؟ فليحذر الذين، أهو، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، أو برضه أو يصيبهم عذاب أليم، يعني إيه؟ ويصيبهم عذاب أليم. لو قلت ويصيبهم هنا يعني فتنة وعذاب، فتنة و، لو قلت بل تفسير الفتنة بالعذاب الأليم، لأن بل حرف إضراب، أي اضرب عما مضى والحكم للي جاي، صح كده الكلام؟ قال: وما الله بغافل عما تعملون، قاعدة عقدية، وما الله بغافل، إذن الله ينفي عن نفسه الغفلة، يبقى هذه تسمى من الصفات المنفية، الأفضل كل منفية. هو كلمة سلبية بيقولها الشيخ ابن عثيمين، صفات سلبية وصفات ثبوتية، لكن صفات سلبية لو قلت كده مثلا قدام العوام أو ناس مش فاهمة، لله صفات سلبية، سلبية؟ لا، يعني إيه صفات سلبية؟ هم فاهمين كلمة سلبية يعني أشياء سيئة، يعني صحيح الكلام ولا لا؟ لا، اعرض عنها، صفات ثبوتية وصفات منفية. ما أنت بمحدث قوم من حديث لا تبلغوا عقولهم إلا وكان إيه؟ لبعضهم فتن، اعرض عن الكلمة دي. خلاص كده؟ يبقى هنا وما الله بغافل عما تعملون، يبقى هذه من الصفات المنفية. القاعدة ها؟ نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد، فنفي الغفلة يستلزم منه إثبات كمال العلم لله. وما الله بغافل عما تعملون. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عن نفسه السنة النعاس، ونفى عن نفسه النوم، ليس نفيا محضا، وإنما لإثبات كمال القيومية. صحيح. إن الله لا يظلم، نفى عن نفسه الظلم لإثبات كمال عدله. صحيح هذا الكلام. يبقى إذا جاء النفي لا يكون النفي مجردا في حق الله، فإن النفي المجرد ليس بتنزيه. هذه قاعدة، النفي المجرد ليس كما يذكرها ابن تيمية في التدمورية ليس بتنزيه. يعني لو أنك ذهبت إلى رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك، قلت له إيه؟ أيها الملك، أيها الرئيس، أنت مش خدام، ولا أنت شحات، ولا أنت أعمى، ولا أنت مثلا امرأة، ولا أنت مثلا أعرج، مفهوم؟ ولا أنت مريض، ولا أنت مشلول، ولا أنت كذا، وتجيب له بقى كل الصفات دي، يعمل فيك إيه؟ هذا يعده سب الله. صحيح. ده اسمه نفي مجرد. النفي المجرد ليس بتنزيه، وإنما نفي مع إثبات كمال الضد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الأنبياء جاءوا بإثبات مفصل وبنفي مجمل، وإذا جاء النفي المجمل فليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات كمال الضد، وإذا جاء النفي فهو استثناء وليس هو الأصل. شوف بقى، فهمت كلام البراري اللي محمود تاني؟ إن الكلام ده ألف منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية. الشيخ عبد العزيز الرجحي ذكره في الطحوية مع زهوف. شفت بقى، خليك معي. إن الأنبياء جاءوا بنفي مجمل ليس كمثله شيء. أهو نفي مجمل ولا لا؟ نفي مجمل خلاص، ليس كمثله شيء، خلاص كده. وإثبات هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما. صحيح كده. هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى ده اسمه ايه؟ اثبات مفصل، تنزيه. صح ولا لا؟ عند النفي المجمل لا كما يفعل المتكلمة والأشاعرة، ليس الله بجسم، ليس الله بأعراض، ليس الله مش عارف، ما هذا الكلام؟ صحيح؟ جميله كده؟ هذا تنزيه؟ لا طبعا. النفي المجرد ليس طريقة الأنبياء إيه؟ بعثوا بإيه؟ نفي مجمل ليس كمثله شيء، خلاص. شوف المفصل، وهو السميع البصير، في آية واحدة نفي مجمل وإثبات مفصل، وإذا جاء النفي إنما هو لإثبات كمال الضد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، نفي ولا لا؟ ولم يولد، صحيح كده؟ ولم يكن له كفوا أحد. لكن النفي ده لإثبات كمال الغنى، لإثبات كمال. شفت بقى درس التفسير، خدت لك قواعد عقدية وقواعد أصولية وقواعد في التفسير، مفهوم؟ يبقى ما تسيبش الدرس ده زي ما بقول لك، مفهوم؟ وما الله بغافل عما تعملون سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة، أن القول يطلق عليه عمل. شو ما قال الموسى سماه الله، شفت بقى، يطلق على القول إيه؟ وما كل اللي مضى هذا، وما الله بغافل عما تعملون، مع أنهم كانوا إيه؟ أدعوا لنا ربك يبين لنا، أدعوا لنا ربك ما هي، أدعوا لنا ربك، كان بيقول ولا لا؟ سماه إيه؟ صحيح كده الكلام؟ يبقى إيه؟ وما الله بغافل عما سمى القول عمل، سمى القول إيه؟ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان بيعلمه التيمم، إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا، تقول يسمى القول إيه؟ سمى العمل ده قول، صحيح هذا؟ كان النبي إذا سلم عليه أحد في صلاته فيقول بيده هكذا، فيجعل كفه بطن يديه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، يعني أنا بقول لك السلام عليكم تعمل كده يجوز؟ آه يجوز، لكن ما تقولش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معنا بعد الصلاة هعمل لك شاي، لا ده نسخ خلاص، نسخ، مفهوم؟ يبقى هنا تسمية القول إيه؟ عمل، صحيح الكلام؟ وما الله بغافل عما تعمل، أدي قاعدة بدأناها بقاعدة أصولية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وختمت بيا خالد بقاعدة أصولية برضه وبقاعدة عقدية، وما الله بغافل، قاعدة عقدية، صحيح؟ ما تعملون قاعدة أصولية، ما أجمل كلام الله، شوف انظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن حينما أنت تتدبر فيه تجد فيه لذة، إحنا كلنا قرأنا الآية دي كتير أوي صحيح؟ ومرينا عليها كتير أوي، لكن شوف انظر لما تدخل تستصحب معك حقائب العلم وأصول العلم معك تحس بإيه بقى؟ بلذة كلام الله عز وجل. هل يصح أن يقال لذة؟ ها؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، صحيح؟ طيب نقف عند قولي أفتطمعون أن يؤمنوا لا